أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء أحد من النساء إن اتقنتن فلا تخضعن بالقول فيطمع وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن إنما نريد الله ليظهر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله لطيف خبير. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وفرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج وكان أمر الله مفعولا

فسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي you وَدَقَ مُولَانَا